السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم وفقنا بدينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في باب المياه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن كل ما قطع من البهيمة مما تحس به فإنه يكون حكمه حكم الميتة، والميتة نجسة، فلا يجوز استعماله أو أكله أو إضافته إلى شيء يستفاد منه. هذا إذا كان يتعلق باللحم وما أشبهه، كمن يقطعون أذناب الغنم أو سنام البعير أو غير ذلك، فإن ذلك يكون حراما ولا يجوز استعماله بحال من الأحوال، لا أكلا ولا غيره، لأن حكمه حكم الميتة. ما أبين من حي فهو كالميتة، إلا السمك، لأن السمك كما تقدم لنا مباحة إذا كانت ميتة ولا يجب لها زكاة، فكذلك لو قطع منها شيء فإنها كميتته، يعني تحل. أما الأشياء التي عادة تؤخذ من البهائم ولا تحس به وليس لها علاقة في الحياة، كالصوف والوبر والشعر، فهذا لا بأس به، يجز وهي حية ويستفاد منه. المنهي عنه ما يتعلق بالحياة من شحم أو غيره. ومناسبة ذكر هذا الحديث في الباب، في باب المياه، أن هذا الذي قطع من البهيمة واعتبرناه كالميتة، ما دام أنه نجس إذا سقط في الماء فإنه إن كان الماء قليل فقد نجس، وإن كان كثير وغير طعمه وريحه ولونه فقد نجس. والذي نستفيد إذن من هذا الحديث تحريم قطع شيء من البهيمة وهي حية، لأن في ذلك تعزير لها وأذى وتعذيب. اثنين، أن ما قطع منها فلا يجوز استعماله لأنه كالميتة، فكما أنه لا تحل فكما أنها لا تحل وهي ميتة، فما قطع منها وهي حية فهو كالميتة، يعني لا يحل استعماله بحال من الأحوال. ثلاثة، يستثنى ما لا يتصل بالحياة كالشعر والصوف والوبر، فلا بأس في أخذه منها وهي حية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. هذان الحديثان ورد في هذا الباب أوردهم المؤلف رحمه الله، وهو استعمال الذهب والفضة على هيئة أواني للأكل والشرب وسائر الاستعمالات بالوضوء وغيره، ويقاس عليها أيضا جميع الأشياء التي تستعمل كمكحلة أو قلم أو إطار مرآة ونحو ذلك، فإن الذهب والفضة أبيح من أجل يكون عملة ونقدا يتعاطاه الناس من أجل مصالحهم الضرورية، كما أبيح لبسهما للنساء لأن المرأة مطلوب منها التجمل والتحسن لزوجها، فهو من الزينة المباحة. وأما من اعتدى واتخذ الذهب والفضة لغير ما وضعت له، كأن يصنعها أواني سواء للأكل والشرب أو الاستعمال أو زينة، فإن ذلك من المحرم المنهي عنه شرعا، ومن استعملها وأصر على ذلك مستحلا لها فقد يحرم منها في الآخرة، كما أن من شرب الخمر وأصر عليها فلا يشربها في الآخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، ولكم في الآخرة، لأن الله عز وجل ذكر في الجنة أنه يطاف عليهم بصحاف من ذهب، والصحفة الإناء المعد عادة وغالبا للأكل. وليس معنى قوله لهم في الدنيا يعني أنهم باح لهم، ولكن لأن هذه عادتهم وشأنهم أنهم لا يبالون، ولأنهم قد عملوا ما هو أكبر وهو الكفر، فلا يستغرب منهم إذا أكلوا أو شربوا في ملاعق من ذهب أو فضة ونحو ذلك. ثم إنه من التحذير عن هذا العمل المحرم شبه عليه الصلاة والسلام الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة كمن يتجرع في جوفه نار جهنم، فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم. وهذا من باب التنفير والتحذير من هذا العمل المحرم. أولا يعني لعله من الحكمة هو السبب في ذلك لما فيه من الاغترار في زخارف الدنيا والغفلة عن الآخرة. ثانيا أننا فيه كسر لقلوب الفقراء الذين لا يجدون شيئا يتعاملون به في معيشتهم الضرورية، فكيف أنت تستعملها في هذه الأشياء الكمالية؟ والذي نستفيد من هذا الحديث أولا تحريم استعمال الذهب والفضة كأوان للأكل والشرب وسائر الاستعمالات، ويقاس عليها كل ما وضع لزينة أو وضوء أو غير ذلك. اثنين التنفير من استعمال هذين النوعين لما فيهما من كسر لقلوب الفقراء ولما تؤدي إليه من الاغترار في الدنيا والغفلة عن الآخرة. ثالثا أن ما موه بالذهب أو الفضة أو لحم كسره فإنه يحرم أيضا إلا أن يكون شيء يسير يعني شعب يسير أو كسر يسير وجعل له ما يلحمه من الفضة اليسيرة إذا لم يوجد غيرها، لأنه قد ذكر قد روي أن قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم انشعب يعني انكسر فوضع له سلسلة من الفضة، هذا دليل على أنه يجوز للضرورة على ألا يقصد من أراد أن يشرب بها مثلا ألا يقصد هذه الجهة رغبة بها. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا في آنية لا تأكلوا في لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، النهي هنا يدل على التحريم. فلا يجوز للرجل من الذهب والفضة، أما الذهب فلا يجوز أن يستعمل منه شيء إلا ما دعت إليه الضرورة كالأنف مثلا أو سن إذا لم يجد ما يقوم مقامه، فإنه ورد أن أحد الصحابة رضي الله عنهم قطع أنفه في سبيل الله فوضع أنف من الفضة فأنتن يعني ظهرت له رائحة، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من الذهب، هذا للضرورة. وأما خاتم وغيره فلا يجوز إلا من الفضة. وأما النساء فلهن اتخاذ ما جرت عادتهن بلبسه من ذهب أو فضة ما لم يصل إلى حد الإسراف المحرم. أما سائر الاستعمالات فإن الرجال والنساء كلهم سواء، فلا يحل لأحد منهم أن يستعمل منهما شيئا. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى في الحديث مسائل: الأولى فيه دليل على تحريم التشبه بالكفار، فإن الكفار لما كانوا يستعملون أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم، بقوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ومن أكل أو شرب فيهما من المسلمين قد تشبه بالكفار، وتشبه بالكفار حرام لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، يعني أنه بالإضافة إلى أنه محرم سواء تشبه بالكفار أو لم يقصد ذلك، فإن التشبه بالكفار في جميع الأحوال محرم، في جميع الأحوال التشبه بهم محرم. فيكون أيضا من أراد أو قصد التشبه بهم والجري وراءهم باستعمال الذهب والفضة كالأواني فإنه يكون من هذا الباب، يعني بالتشبه منهم. وكما سمعنا من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. نعم. قال المسألة الثانية في الحديث: دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فالذي يشرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا يجازى يوم القيامة بأن يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني أنه ما دام أنه أن النهي ورد بتحريم ذلك، فإن من لم يسمع ويطيع وتجاوز الحد فإنه يجلب على نفسه العقوبة، ولو لم يكن إلا أن يحرم منها في الآخرة فإنه يكفي عقوبة. نعم. وكذلك في حديث لما رأى عليه الصلاة والسلام رجلا قد لبس خاتما من الذهب، قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ دل على أنه إن لبسه فإنه قد يعذب بالنار بسبب ذلك، وإن أكل أو شرب فكذلك. نعم. قال المسألة الثالثة: زاد ابن القيم علة أخرى في العلة في تحريم المنع من الشرب في آنية الذهب والفضة، فقال: ما معناه والله أعلم منافاة العبودية لله عز وجل، فإن الله حرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، فالكفار لم يتزموا بتحريم الله، وكذلك الذي يشرب من المسلمين في آنية الذهب والفضة لم يلتزم بذلك، مع أنه أخل بعبوديته لله سبحانه وتعالى، فالقضية قضية عبودية، فالذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنه أخل بعبوديته لله، والذي لا يشرب في آنية الذهب والفضة هذا التزم عبودية الله. يعني أن امتثال الأوامر واجتناب النواهي هذا عبودية لله، لأن الذي جعلك تقول سمعنا وأطعنا لأنك معترف بعبوديتك وخضوعك لله، فتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، وأنت بهذا قد امتثلت، فلذلك تثاب على ذلك. فإذا تجاوز الإنسان الحد ولم يبالي بالأمر والنهي فمعناه أنه نقصت عبوديته لله وخضوعه له، لأنه لم يسمع ويطيع في كل شيء، فإن الطاعة وامتثال أوامر واجتناب النواهي فيما أحببت وما كرهت. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما يكون إيمانك وطاعتك وامتثالك على حسب أهوائك ورغباتك. إذا رأيت النص يناسب شهواتك ورغباتك أخذت به، وإذا رأيته يخالف ما تحب تركته. هذا بهذا لم تكمل العبودية لله، فإن العبودية هو أن تتجرد لله عز وجل طاعة أمرا ونهيا، سمعنا وأطعنا. فلذلك لما نزل تحريم الخمر، التحريم النهائي، قال: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه والصحابة تبعا له رضي الله عنهم أجمعين، قالوا: انتهينا انتهينا، ما عاد فيه أي رخصة أو تسامح، لأنه في الأول نهوا عن الخمر وقت الصلاة، وذكر في الآية في آية على أن مضارها أكثر من نفعها، تدرج، لكن في الأخير قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ثم قال فهل أنتم منتهون في الآية الأخرى، عندما يريد الشيطان ويوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا. وكذلك في جميع الأوامر والنواهي، إذا كنت عبدا لله حقيقة تذللا وخضوعا فإنه لا تكمل العبودية إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، سواء وافق رغبتك وهواك أو لم يوافق، لأنك متجرد لعبودية الله عز وجل. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلم بن المحبق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي. هذه الأحاديث بمجموعها، وهناك أحاديث أخرى تؤيدها أيضا وردت، تدل على أن الجلد إذا أخذ من الميتة وهي ما ماتت حتف أنفها بدون زكاة أو ذكرت زكاة غير شرعية، فإن الجلد يباح استعماله إذا دبغ بطاهر، لأنها صريحة في ذلك، يعني الأحاديث أي إهاب دبغ فقد طهر، يطهره القرض. القرض نوع من الشجر معروف، وهناك أنواع كثيرة من الدباغ، كقشور الرمان مثلا، وحبوب تتخذ من شجر الأثل، وهناك شجر آخر يقاله الأرطى كذلك، وربما فيها أنواع كثيرة. هذه الأنواع تطبخ ثم يرمى بها هذا الجلد، والماء يغلي فيذهب ما في الجلد من روائح وآثار، تنقطع عنه جميع الآثار الممتنة، فبذلك يكون تطهير له، بشرط أن تكون هذه البهيمة حية مباحة في الحياة، يعني من الحيوانات مباح أكلها، أما ما حرم كالسباع والكلاب فلا يطهره لا دباغ ولا غيره، فهو نجس. لكن هذه حية طاهرة في الحياة، وإنما نجست بالموت، فأبيح لنا هذا الشيء وهو الجلد بشرط دبغه بطاهر. ولذلك لما قال ألا أخذوا إهابها فانتفعوا به قالوا إنها ميتة، قال يطهره القرض. بعض العلماء توسط، لأن منهم من قال إن جلد الميتة لا يجوز استعماله لا بماء ولا بغيره، ولا يجوز اتخاذه، لأنه ورد حديث لا تنتفع من الميتة بشيء، لا بإهاب ولا بعصب ولا إهاب ولا غيره، معنى حديث. لكن هذا الحديث ذكر العلماء المحققون أنه مضطرب ولم يثبت، ولا حديث الدالة على أن الجلد يطهره الدبغ فهي كثيرة جدا ومتضافرة وثابتة، فلا مانع من استعماله سواء بالمائعات أو باليابسات. أما بعض العلماء رحمه الله فإنه يقول يجوز استعماله باليابسات فقط كالحبوب، وأن يتخذ كيسا جراب أو نحو ذلك، ولكن يؤيد القائلين بجواز استعماله في كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، يعني من قربة مشركة. معروف أن المشركين ذبائحهم محرمة، يعني تذبح على غير اسم الله، ونحن قلنا أن ما ذبح على غير اسم الله زكاة غير شرعية فهو كالميتة، فذبائح المشركين ميتة. فلو أنه لا يجوز استعماله إلا باليابسات لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من قربة المشركة، فقربة المشركة جلد دبغ، فلما دبغ طهر. فهذا أقوى ما يكون أو حجة قوية تؤيد من قال يجوز استعمال الجلد إذا دبغ في كل حال سواء في المائعات كالدهن والماء أو غيره. إذن نستفيد من هذه الأحاديث أولا أن الميتة كلها نجسة إلا ما استثناه الشرع من الصوف والوبر والشعر. اثنين أن جلدها يجوز استعماله بعد الدبغ بطاهر إذا كانت من الحيوانات المباحة. ثلاثة جواز استعمال الجلد بعد الدبغ في جميع الأحوال بالمائعات وغيرها، والله أعلم. نعم. قال شيخ الفوزان حفظ الله تعالى: قال مناسبة الحديثين للباب، قال: لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الحديث الواردة في المياه ناسب أن يذكر الآنية، لأن الماء يحتاج إلى وعاء يحفظه، وهذا الوعاء هو الآنية. يعني أنه لما ذكر أن بعد باب المياه ذكر الآنية، معروف أن المياه تحتاج إلى أواني تحفظها، والأواني ما تكون برك أو خزانات أو أواني مصنوعة من حديد أو خشب وغير ذلك، ومن جملة ذلك الجلود، والجلود إذا كانت من حيوانات طاهرة مذبوحة زكاة شرعية هذا لا إشكال فيه. والذي خاف عليه الصلاة والسلام أن يبقى فيه إشكال وحرج على الأمة بين حكمه فقال: أي إهاب دبغ فقد طهر، فزال الإشكال وزال الحرج. فإذا دبغ هذا الجلد صار إناء صالحا لاستعماله قربة أو سقاء أو فراشا أو وعاء، المهم أن يدبغ بطاهر وأن يكون من حيوان طاهر في الحياة. أما إن كان من حيوان نجس في الحياة فلا يجوز استعماله ولا يطهر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب فنأكل في آنيتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأ من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه، في حديث طويل. هذان الحديثان في الأول بيان حكم أواني الكفار سواء من معادن أو غيرها، والذي جعل الراوي أو الصحابي يسأل لأنه يعرف أن الكفار ما يحترزون من النجاسات كلحم الخنزير والخمور وغير ذلك، ولا يبالون في الطهارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستعملوها إلا أن لا تجد غيرها، فإذا لم تجد غيرها فاغسلها، والماء يطهر النجس ما دام أن الماء النجس فالماء يزيل النجاسة. وقد تقدم لنا أن نجاسة الكلب تغسل 7 من 11 بالتراب، فإذا علمنا أن هذا الكافر عنده كلاب ويطعمها ويسقيها بأوانيه واضطرنا إلى استعمالها فإننا نغسلها بماء وتراب، وما عدا ذلك يكفي فيها الغسل بالماء. أما الحديث الثاني فإنه يؤيد ما تقدم، وهو أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر، لأن مزادة المشركة جلد من ذبائحهم، وذبائح المشركين كما تقدم كالميتة، لكن لما دبغ طهر، فلو لم يكن طاهر ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها. والحديث كما ذكر المؤلف حديث طويل، وذلك يعني شيء منه هو أن امرأة مرت ومعها مياه بمزادتين أو أكثر أو راويتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس عندهم ماء يكفيهم وكانوا في سفر، فطلبوا من المرأة من غير إكراه أن تعطيهم شيئا من الماء، ودفعوا لها أيضا شيء من الطعام مقابل ذلك، ومع ذلك رجعت إلى قومها ومزادتها كأن لم يؤخذ منها شيء، فتعجبت وذكرت ذلك لقومها، ولعل ذلك كان سببا في إسلامهم لما عرفوا، يعني لأن هذا من المعجزات التي جعلها الله على يد المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنه يأخذ من الماء أو يأخذ من الطعام ولا ينقص. لكن الشاهد لنا هو أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم توضأوا من قربة هذه المرأة المشركة، فدل على أن جلد الميتة إذا دبغ يكون طاهرا ويجوز استعماله في جميع الأحوال من ماء وغيره. إذا نستفيد من هذين الحديثين، أولا جواز استعمال أواني الكفار إن علم طهارتها، اثنين أنه إذا لم تعلم طهارتها أو ثبتت نجاستها فإنها تغسل ويجوز استعمالها. وقاس العلماء عليها على ذلك ثيابهم أيضا، إذا احتاج الإنسان إذا أن يستعمل ثيابهم فإنها إذا جهلت حالها أو ثبت نجاستها فلا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتطهير. كما يستفاد من الحديث الثاني جواز استعمال جلود الميتة بعد الدبغ في المياه وغيرها. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انكسر قدحه لم يوجد شيء يشعب فيه، يعني يلحم فيه حتى ينجبر الكسر، فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من الفضة من أجل أن تلحمه. فهذا الدليل على قول بعض العلماء لما ذكر تحريم اتخاذ الذهب والفضة والمموه بهما والمضبب يعني الملحم، قال: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، يعني أنه ما وجد غيرها، على أن لا يباشرها، يعني ما يقصد مباشرة هذه الجهة التي فيها الفضة. فهذا أكبر دليل، ما دام أنه قدح النبي عليه الصلاة والسلام لما انكسر لم يوجد ما يلحم به إلا هذه الفضة، فهذا يدل على أنه يجوز تلحيمه بالفضة إذا لم يوجد غيرها. لكن الآن أنواع اللحام موجودة كثيرة ولا أحتاج إلى تلحيمها بالفضة والحمد لله. نستفيد من هذا الحديث تحريم استعمال الفضة يعني كأواني أو تضبيب المنكسر أو تمويهه، إلا أن يكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة كما ذكر علماؤنا رحمهم الله مستدلين بهذا الحديث. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.